رب الوطن يا ناس ما هو خطابات، رب الوطن أرواح نفديها، إحنا شعب أمجاد أهل البطولات، يشهد لنا التاريخ وتشهد روابيها. جراحك يا أقصى مكلل بآهات، واجب علينا جراحك نداويها. أبطال في الإسلام قادوا الفتوحات، أبطال في الإسلام قادوا الفتوحات، وعدل الفاروق اللي كان حاميها، ومنا صلاح الدين، ومنا صلاح الدين. حملات وألاف وألاف منا استشهدوا فيها. وين العرب يا ناس؟ وين العرب يا ناس؟ وين الزعامات للقدس وللأقصى ما بعنيها؟ شوفوا العرب، شوفوا العرب يا ناس، صاروا دويلات كل على حدا لفايق سم بواديها. هذا الوطن يا ناس، ما عمر دولة ظلم دامت براضيها، لو عمرت تنهد في أرضها ساسات. دولة عدل، دولة عدل بالحق رح نبني.